إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم مع السبب الثالث من أسباب النجاة من النار، ألا وهو المحافظة على الصلوات الخمس. ففي الجمعة الماضية كنا نتحدث عن صلاتين عظيمتين من الصلوات الخمس، وفي هذا اليوم نتحدث عن الصلوات الخمس عموما، وأنها من أعظم الأسباب في سعادة الإنسان ونجاته من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. الصلوات الخمس، وما أدراك ما الصلوات الخمس؟ حقهن عظيم على المسلمين، فمن حافظ عليها فهو المؤمن، ومن ضيعها فهو الجاحد. من حافظ على هذه الصلوات الخمس واستمر عليها حتى الموت فهو الفائز، ومن ضيعها فهو الخاسر، كيف لا يكون كذلك؟ وهذه الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وأيضا الصلوات الخمس هي رأس الأمر، كما في حديث معاذ عند الترمذي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهي من الإسلام ثم خصت بالذكر لفضلها وشرفها. فالصلاة فرضت على جميع الأنبياء، وجميع الأنبياء يسأل الله عز وجل أن يعينه على إقامة هذه الصلوات، ويأمرون قومهم ويأمرون أولادهم وأهاليهم بإقامتها والمحافظة عليها. فإبراهيم الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهو يسأل الله جل وعلا أن يجعله ممن يقيم الصلاة، أن يجعله ممن يقيم الصلاة، وأن يجعل ذريته وأولاده ومن هم في من نسله من مقيم الصلاة. ويقول أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وهل استجيبت دعوته؟ الجواب نعم، أقيمت الصلاة في البلد الحرام وفي مكة المكرمة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إسماعيل مشى على طريقة أبيه وعلى منوال أبيه، فإنه سمع أباه يأمرهم بالصلاة، فهو أيضا ممن كان يأمر أيضا ذريته بالصلاة ويأمر أهله بالصلاة. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. سبحان الله، هؤلاء هم أنبياء الله جل وعلا، كانوا يأمرون أولادهم بإقامة الصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وعيسى عليه السلام وهو في المهد صغيرا، منذ ولادته وهو يمشي على طريقة إخوانه من الأنبياء، ويعلم أن الله عز وجل يأمره بإقامة الصلاة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام وهو يخبر قومه أنه عبد مرسل من عند الله مأمور بأوامر، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله أوصى عيسى عليه السلام وهو صغير في المهد بإقامة الصلاة في هذه الدنيا ما دام حيا، ولو كان مريضا أو مقعدا لا يستطيع القيام، ما دام حيا عاقلا وجب عليه إقامتها. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إسحاق ويعقوب وهم من ذرية إبراهيم، يقول الله جل وعلا عنهم: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. أي وأوحينا إليهم أن يقيموا الصلاة، أوحى الله إلى هذين النبيين بفعل الخيرات، ثم خص من فعل الخيرات إقام الصلاة. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء هم أنبياء الله جل وعلا. ثم يقول الله: ومن آبائهم وذرياتهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آباءهم وأبناءهم ومن جعلهم الله عز وجل تحت أيديهم الجميع إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجدا وبكيا، يخشعون حتى عند الصلاة، خروا سجدا وبكيا. ويقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من الصبر. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه هي مقدار الصلاة وعظمة الصلاة عند جميع الأنبياء، فهي من أعظم ما يجب على الإنسان في هذه الحياة أن يلتزم به. صلاة الصلاة هي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة مع ما يعانيه من شدة المرض ومع ما يعانيه من سكرات الموت وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، حافظوا على الصلاة، إلزموا الصلاة. الرسول يوصينا عند الممات في آخر اللحظات وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أين العاملون بهذه الوصية؟ أين العاملون بهذه الوصية؟ ضيعت وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند كثير من أبناء الأمة إلا من رحم الله. ضيعت الصلاة، والرسول في آخر السكرات يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة هي التي من حافظ عليها فاز، ومن لم يحافظ عليها فلا حظ له ولا نصيب في الإسلام. قال عمر وهو يمشي على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت، وهو يعاني من سكرات الموت لأنه طعن، رضي الله عنه في صلاة الفجر وأغمي عليه فحمل إلى البيت، فلما أفاق سأل عن الصلاة ثم قال ألا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي لا نصيب له، كما في البخاري لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. هذه الصلاة أول ما يكون السؤال عنها يوم القيامة، فإذا صلحت الصلاة صلحت أعمال الإنسان بعد ذلك، وإذا فسدت الصلاة فسدت جميع أعمال العبد يوم القيامة. الصلاة هي التجارة الرابحة التي من لزمها وحافظ عليها فقد ربح ربحا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله أحسن ما عملوا، ليوفيهم أجورهم، ليوفيهم النعيم الذي وعدهم، لأنها تجارة رابحة لا غبن فيها، وإنما فيها الربح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عن هؤلاء التجار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن حافظوا على الصلاة لماذا؟ قال الحق يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لشدة أهواله ولعظمة ما فيه من الأهوال العظيمة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما ماتوا على هذا الأمر قال سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم أعظم من العمل الذي عملوه. فهي تجارة رابحة لك يا من تحافظ على الصلاة، فخذها بشرى خذها بشرى واستمر على ذلك حتى يأتيك اليقين من ربك. الصلاة نور للعبد في الدنيا ويوم القيامة، الصلاة نور في وجه صاحبها، الصلاة نور في قلب صاحبها، الصلاة نور في قبر العبد إذا نزل إلى القبر، الصلاة تعتبر نورا على الصراط يوم القيامة. ففي مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصلاة نور في وجه صاحبها، كما أن قاطع الصلاة على صورته ظلمة وعلى قلبه ظلمة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالصلاة نور لصاحبها، كيف لا يكون كذلك؟ ورب العزة يقول في كتابه العزيز: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نور تام غير ناقص للمحافظين على الصلاة. الصلاة أيها المسلمون سبب للتمكين في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالصلاة أيها المسلمون هي من أفضل الأعمال. قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال وخير الأعمال وأزكى الأعمال عند الله جل وعلا. أيها المسلم، هل تعلم أن من حافظ على الصلوات في أوقاتها يرتفع يوم القيامة عند الله درجات، بل ربما يسبق بعض الشهداء، يسبق بعض الشهداء. فقد ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحدهما أفضل من صاحبه، كان أحدهما أفضل من الآخر. قال: فقتل أحدهما فاستشهد، وعاش الآخر بعده سنة، سنة عاش بعد ذلك الشهيد ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فنمت فأريت في الجنة، أو قال رأيت الجنة في منامي، فأريت أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل أخيه، دخل الجنة قبل أخيه. فسبحان الله. قال: لما أصبحت تعجبت، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، رأيت هذا الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل أخيه وقد قتل شهيدا؟ قتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام رمضان؟ أليس قد صام رمضان؟ أليس قد صلى 6000 ركعة وصلى كذا كذا في هذه السنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لما بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب. لما بينهما أي لما بين هذا الرجل الذي مات بعد أخيه بسنة على فراشه وبين ذلك الشهيد الذي مات في ساحة المعركة، أبعد مما بين المشرق والمغرب. سبحان الله. لماذا؟ لأنه صام، لأنه صلى 6000 ركعة وصلى كذا كذا ركعة من قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة النوافل، فهذا أجر عظيم، فهذا أجر عظيم. سبق الشهيد بمحافظته على الصلوات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الناس، إن المحافظة على الصلاة، إن المحافظة على الصلاة سبب لحقن الدماء، وسبب أيضا لحفظ المال. يقول سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، أي لا تعترضوهم بسوء، لا تعترضوهم بشيء. ومفهوم الآية أن من لم يقم الصلاة فلن نخلي سبيله، بل يجب قتله بعد استتابته، يجب قتله بعد استتابته، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. المحافظة على الصلاة سبب لأن يعقد الإنسان بينه وبين الله عهد، فالله جل وعلا قد جعل عهدا لمن حافظ على الصلاة أن يدخله الجنة، وأن يكون معه في الدنيا، أن يحفظه وأن يدافع عنه وأن يكلأه في الليل والنهار. يقول تعالى في كتابه الكريم: وقال الله إني معكم. متى؟ لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة. فالله معنا، الله معنا يحفظنا ويكلأنا. ثم مع ذلك جعل على نفسه عهد أن من حافظ على الصلاة حتى الموت فسيدخله الجنة. فعند الإمام مالك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: إن ربكم يقول: إذا صليتم الصلاة، من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها، من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها فله علي عهد أن أدخله الجنة، فله علي عهد أن أدخله الجنة. فهذا عهد من الله عز وجل لمن حافظ على الصلاة وجمع شروطها وعمل بأركانها أنه سيدخله الجنة. كذلك أيضا المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلاة من أسباب دخول الجنة. يقول تعالى في كتابه الكريم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. انظروا إلى أعمال هؤلاء، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. المحافظ على الصلاة وعده الله جل وعلا أن ينجيه من النار. المحافظ على الصلاة وعده الله أن ينجيه من النار، فقد ثبت من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات من حافظ عليهن على ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصلاهن أو علم أنهن حق أوجبهن الله حرم على النار، حرم على النار. وفي رواية: ودخل الجنة. وثبت من حديث معاذ بن جبل عند الإمام الترمذي أن معاذا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، يباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عند ذلك: لقد سألت عن عظيم، أي عن مسألة عظيمة، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فيا من تتهاون بالصلاة، اعلم أنك قد سلكت طريق المنافقين، وقد توعدهم الله جل وعلا بأليم العذاب وشدة العقاب. قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس بصلاتهم، يراؤون الناس بصلاتهم وبقيامهم إلى الصلوات، وإذا قاموا إلى الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. فلذلك قال تعالى عنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال جل وعلا: فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو أشد العذاب. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، يا من تريد الجنة ويا من تريد أن يبعدك الله على النار، حافظ على الصلاة وأمر أهلك بالمحافظة عليها. لا يكفي أن تكون محافظا أنت فقط وتخلف في البيت أبناء قد بلغوا العمر، قد بلغوا سن العمر، لا يحافظون على الصلاة في أوقاتها. اتق الله جل وعلا. حرام عليك أن تخرج إلى الصلاة وحدك ثم تخلف في بيتك يهودا ونصارى كأنهم ليسوا من المسلمين. نعم، لأن الله عز وجل جعل العهد والعلامة التي بيننا وبين من خالفنا الصلاة، فمن ترك الصلاة فليس منا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. يقول شقيق بن عبد الله: أدركت 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يأخذ بنواصينا لمرضاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أعنا على ذكرك وشكرك